فجماعة قالوا منصوب. ليه؟ قال لأن مصابكم هنا مصدر بمعنى إصابتك، بمعنى إصابتكم، يعني يبقى الكلام معناها أظلوم إن إصابتكم رجلا ظلم. وجماعة قالوا لا، هي رجل بالرفع لأنها خبر إن، وخبر إن مرفوع. طب أنت يا مغنية إيه الأخبار، منصوب ولا مرفوع؟ قالت لا منصوب، وأنا مصر على النصب. تمام. طيب أنت بتنصبي ليه؟ قالت لأن شيخي، لأن شيخي أبا عثمان المازني علمني إياها بالنصب. سهل، أبو عثمان المزين أم بعت لمين؟ الواثق بعت لأبي عثمان المزين، تعال وحل لنا الإشكال، منصوب ولا مرفوع؟ فجاء أبو عثمان المازني، فالواثق قال له إيه؟ قال له من أي الموازن أنت؟ ما هو أبو عثمان المازني، أمازني قيس أم مازني تميم أم مازني ربيعة؟ قال أنا من مازن ربيعة. قال له بسبك، لأن ربيعة مازن ربيعة تقلب الميم باء والباء ميم. قال له إيه؟ بسبك. ها ما قالوش ما اسمك، ما بدأ برضو إيه الأفية اللي احنا مسماها تدخل معايا أفية، ها ما يعرفاش وده في حتة برضو سنة أدب كده من الواثق، ويعني خاطبه بلغته بسبك، يبقى كأنه مزكوم. ها ما هو المزكوم بإيه؟ بيبقى من مازن الربيع، بيقلب الليه، ها زي راجل مزكوم راح لصيدلي قال له عندك دواء للزكام؟ قال له موجود. ها ما الاثنين زي بعض، من مازن الربيع الاثنين خنف. ها فهو بيقول له بسبك. طيب أبو عثمان المازني اسمه إيه بقى؟ اسمه بكر ابن محمد ابن ربيعة. فلما يقول له بسبك هيقول له ايه؟ مكر. فايه؟ فلما قال له بسبك، فابو عثمان المازني والعالم دول كانوا ناس كبار قوي، عندهم بديهة حضرة، بالذات اهل الادب، ها غير اهل الشريعة، يعني جماعة المشهورين بالعلوم الشرعية ممكن تلاقي ساعة واقف كده تيجي تاخد معاه افية يضرب لخم، ها انما جماعة بتوع الادب المشاهدين بالأدب والشعر والأمثال والبتاع ده تلاقي عندهم بديهة أكثر من المشاهدين بالعلوم الشرعية، مع أن فيه لفيف كبير من أصحاب العلوم الشرعية عندهم إيه؟ عندهم برضو البديهة الجميلة دي. قال أبو عثمان ففطنت، فكرهت أن أقول له مكر على لغة قومي، فقلت له بكر. قال فتبسم وأعجبه هذه اللفتة مني، يعني لما أقول مكر، لأن مكر دي إيه؟ وحشة، وحشة نادي تقال، وهذه ثمرة أن يجالس المرء الناس الكبار، بيبقى عنده اللي إيه؟ اللي بيسموها النهاردة الدبلوماسية، بمعنى إيه؟ يعني يتكلم كلام جميل حاضر البديهة. يعني أحد الأمراء بيقول للشعبي كم عطاءك؟ قال دينارين. قال ويحك، هل لا قلت ديناران؟ قال لحن الخليفة فكرهت أن أعرب. ما هو الخليفة هو اللي غلطان في الأول، هو الخليفة المفروض يقول إيه؟ كم عطاؤك، مش كم عطاءك. فلما الخليفة غلط محبش هو يتمعلم عليه ويقول له ديناران، يبقى هو صح والخليفة غلط. قال لك دي برضو مهزوه، هو غلط فانا غلطت زيه عشان نبقى في الغلط سواء، ومبقاش انا تفضلت عليه. كان يعني عندهم شويه تكه كده او تكات من حكايه الادب دي. المهم قال له ايه؟ قال له بكر، فاعجب الواثق فذلك. قال كيف تعرب؟ وانشد له البيت: اظلوم ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحيه ظلم. قال له رجلا دي تنصب ولا ترفع؟ قال له الوجه النصب. قال له ليه؟ قال له لأن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم، أي إن إصابتكم رجلا ظلم،

ملوش تعريف أحسن أكتر من كده. التعريف الأحسن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. العرض الأشياء المملوكة، الأراضي والأموال والأطيان والكلام ده، مش ده الغنى. لأن قدر أن أنت راجل من أغنى الناس وخدت لك 3-4 آلاف فدان على الصحراوي وبتاع، وجاء واحد أقوى منك بص في الأرض وعجب الموقع وقال ده جميل قوي، ده حلو قوي، ده ناخد 3 آلاف فدان دول، أنت هتعمل إيه؟ هتجري للي فوق منه اللي أنت أخذت الأرض بضمانه، ها؟ وتروح تعمل إيه؟ تتذلل له وأرجوه وحياخد مني الأرض وأنا ما صدقت حصلت عليها، أبوس إيديك، ها؟ ابعدوا عني. يبقى إيه اللي حصل لك بقى؟ افتقرت ولا ما زلت في غنى؟ افتقرت، أرقت ماء وجهك، وتروح تعمل محاولات ومش بعيد يقول لك إيه اللي فوق خالص. طب رضيه، أرضيه بإيه إن شاء الله؟ ده عايز له هبره، ده ما يكفوش لا فخدة ولا بتاع الكلام ده، عايز العجل كله، ها؟ فتروح تسومه بقى على إنه ياخد حتة ولا ياخد حتتين ولا مش عارف الكلام ده، وزل عشان يحتفظ بالإيه؟ بالتلات آلاف فدان. وبعدين لما بيموت بيتحط فين بقى؟ متر في مترين. طب سبت 3 آلاف فدان دول لمين بقى؟ لشوية عيال وراك؟ لا فيهم تقي ولا فيهم ورع ولا فيهم، كلهم طالعين على حب الدنيا ياخدوها يتمززون بها والكلام ده، وانت اللي مرمي في متر في مترين تقعد تسأل عن كل حاجة وخدتها منين ومن أين لك هذا والكلام ده. والله ما يفعل هذا إنسان عنده مثقال ذرة من عقل. لكن أنا عايز أقول لك ذل هؤلاء عشان يحتفظوا بدنياهم، يقول لك خليك دائما الطبقة اللي فوق أصحاب القرار، طول ما أنت جنب أصحاب القرار مش حد يقرب لك. طيب اتقلبت الدنيا وراح أصحاب القرار، هتعمل إيه بقى؟ يرجع إلى هذا الذل، الغنى ألا تحتاج إلى أحد. عشان كده كان الغنى كله لرب العالمين، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طب القوة دي جت ليه بقى؟ طب إن الله هو الرزاق، ماشي مع الآية في الوضوح، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أنا الذي أطعمهم وأنا الذي أرزقهم، وهذا معنى الرزاق. طب ذو القوة المتين دي جت ليه بقى؟ لأن أحيانا عند البشر ممكن تطلع هبة لحد، حد تاني ياخدها وغيرها وينقل مالي هذا يجعله لذاك. قال لك لا، هو الرزاق ذو القوة، من قدر أن يكون غنيا كان، ما حدش يعرف يغيره، ومن قدر أن يكون فقيرا كان، ما فيش حد يعرف يغنيه إطلاقا، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان قويا تبارك وتعالى. فالغنى كله لله عز وجل. في الجنة ما فيش أرقام، احنا عندنا في الدنيا ارقام عشان احنا خلقنا هكذا بالرقم. ما هو انا هتكلم عن المساله دي لما ابن الجوزي هتكلم كلام ظاهره التناقض برضه، هنعدل الكلام. ان الحسنه عندي بعشر امثالها الى 700 ضعف. 700 ضعف يعني 700 في 700، ها؟ غير لما يكون والحسنه عندي بعشر أمثالها إلى 700. لو قال إلى 700 يبقى الجنيه 700، لكن لما يقول إلى 700 ضعف يبقى 700 في 700. ده حاجة مهولة. لما تدفع جنيه تاخد 700 في 700 في الجنيه، ده الواحد ياخد المرتب يفرقه أول ما يطلع من الخزينة. مرة زمان كنت بعض الإخوة قال لي: والله أنا عندي أموال زكاة ويريد إيه، أنا معرفش فقراء، وتعالى وتعالى خدها. كنت بعد عليه كل شهر مثلا مرة يجزء الزكاة بتاعته إيه أوصلها الفقراء. المهم بقيت بتردد عليه باستمرار ما بفوتش العملية ليه؟ لأن لها طلابا، طالما في أسرتين ثلاثة أربعة عارفين إن هدي لهم في الشهر مبلغ قد كده، ها هم بيطردوني وأنا بطرده، ها ما هو كما قيل قال الحائط للوتد لما تشقني، قال سلما يدقني، ها وأنا مالي. وانت تلاقي الكلام ده في الحج والكلام ده او في اي طابور زحمه، تبص تلاقي اللي قدامك يشخط فيك، يا عم هو انا اللي زقك؟ ده اللي زقني اللي وراي واللي زقني اللي وراي، وكل واحد يقول اللي زقني اللي وراي، ها فدول بيطردوني وانا بطرده. فالمهم جات له فتره من فترات مش عايز يدفع، ظروفه بقى يعني الماليه ما كانتش عند كده، فكل ما يشوفني يبص عليه وشه اتغير كده ويقول لي معلش يعني ايه اديني يومين، اجي بعد يومين معلش اديني كمان يومين. فلقيت العملية مش لذيذة، يعني أنا رايح أشحت ورايح أطلب فلوس لنفسي، ده أنا أضع عن كاهلك إنك أنت تروح تدور على المستحق. فالمهم إيه، قررت في نفسي كده أعمل حاجة قبل ما أقطعه. قلت له بص، أول ما رحت كده إيه أهلا مولانا وكده بإيه كأني ورك دكرومي واقف في زور، اتفضل. قلت له بص أنا مش جاي أخد فلوس ابتداء كده، أنا جاي بس عشان إيه أقول لك حزبة كده، أنت بتشغل الألف بكام؟ قال لي أظن أيامها كده بعشرين جنيه أظن، ولا مش عارف 15 جنيه بتاع. قلت له أنا جبت لك مبلغ محترم كده، تديني برضو على الألف 15 جنيه ولا هترفعني؟ قال لا يعني ما هي برضو ما بتفرقش كتير. قلت له أنا عايز أجيب لك مبلغ محترم جدا مش هيخطر لك على بالي يعني، بس تديني على الألف 50 جنيه. فبرق كده قال لي هو أنا بتاجر مخدرات؟ 50 جنيه ده حاجة كبيرة جدا. أنا قلت له ده كنت طمعان إنك أنت تديني 200 ولا 300 على 1000. فضحك كده ضحكة واحد بقى إقطاع من الإقطاعين بتوع زمان، وسند ظهره على الكرسي وبتاع. أنا عم الشيخ أنت كده بقى لا تشغل فلوس حاجة كده، بصراحة جاي تهزر. قلت له صدقني بكلمه بجد، أنا عندي واحد بس قلت أنت أولى أجي لك الأول، عندي اللي يديني على الجنيه على الألف جنيه 700. هو طبعا مش واخد باله من اللفه اللي انا عمال الفها خالص، وهو ايه قال لي 700؟ قال لي ده انا اصف التجاره بتاعتي واشغلهم عنده. قلت له يا ريت. قلت له انت عارف اللي يدي على الالف 700 مين؟ قال لي قلت له الله. صحيح لما سمع ما كانش متوقع إطلاق الإجابة، خنس في نفسه كده وحسيت أنه إيه كأنه اضطرب، يعني كأنه دخل عليه دخلة كده. فكرني بواحد كان هربان أيام عبد الناصر وهربان مش عارف في بلد أجنبية، لما مات عبد الناصر حب ينزل مصر، فراح لواحد من الناس اللي الناس الفضلاء يعني ويستشير، بيقول له أنا عايز أنزل مصر بس أنا عارف أن أول منزل هيقبضوا علي. قال له انزل ولا يهمك وانا هديك جواب لوسطة كبيرة قوي، بس ما تفتحش الجواب ده الا في المطار لما تحس ان العملية ايه هيقبضوا عليك بتاع الكلام ده. فالمهم فعلا خد الجواب وهو واثق، لان الرجل اللي بيكلمه ده راجل فاضل وكويس وصاحب منصب ما قولش كلمة اي كلام يعني. خد الجواب ونزل مصر، وبعدين قبل ما يروح للجوازات قلبه بيرفرف، فدفعه فضوله انه ايه يفتح الجواب ويشوف الكلام ده، فاذا فيه اذا سالت فاسال الله. وقال انا عندي واسطه كبيره قوي يعني ما فيش حد بقى بعد كده يعني، اذا سالت فاسال الله. قال قد ايه اثرت في نفسي، غيرت مجرى حياتي الكلمه دي. فانا قلت له الله يعطي على الحسنه من 10 حسنات الى 700 ضعف. فأنا بعد ما قلت الكلمتين دول والراجل خنس في نفسه كده اديته الكلمتين اللي أنا عايز أقولهم. قلت له أنا دلوقتي لما بجي لك عشان أنت اللي قلت لي تعالى خد أموال الزكاة، أنا مش جاي أخد منك حاجة، فأنت لماذا تتململ ولماذا تتهرب وتشوفني الكلام ده؟ لا قل أنا ما ليس عندي سيولة، ما عنديش مال، ما عنديش بتاع الكلام ده، والدنيا تمشي. فنرجع يعني إلى مردودينا مرة أخرى، نقول خلاص.